بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. فإن كان في الأرض شجر الفاصلة في الهامش هذه لا معنى لها. الفاصلة بين الجمل يدل على أن الجملة استقلت معنى وما بعدها مستأنف. فإن كان في الأرض شجر على الأرض، شجر على الأرض جملة واحدة فنصح يكون الفاصل هنا. وساقاه على الشجر صحة. بس إذا في كلمة ناقصة ضعوها في المتن هناك. إن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض. إن كان في الأرض شجر في المتن فزارعه على الأرض. وساقاه على الشجر صح. استقام الكلام الآن صحيح. أراد أن يقول لو كان أرض بيضاء يعني ما فيها نبت وفيها شجر، فهل يصح أن يزارعه ويساقيه في آن واحد؟ الصواب أنه جائز. الشافعية يقولون لا تجوز المزارعة إلا تبعا، إذا كان تبع المساقاة ما في أصلا ما يصح، لأن المزارعة بجزء مما يخرج منها هذا مجهول فلا يجيزونه. ويقولون ما حصل في خيبر، في خيبر مساقات لا مزارعة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على ما تخرج من ثمر وعلى الزروع، فمزارعة ومساقات. المالكي يقولون إن كان الثلث ودون أقل البياض الغير المزروعة كان أقل من الثلث جاز أن تكون مزارعة مع المساقات داخل ضمن. والحنفية لا يجيزون، أبو حنيفة لا يجيز لا المساقات ولا المزارعة. أما صاحباه فهم مثل الجمهور يجيزون المساقات. فهذه صحيحة، تصح المساقات والمزارعة، تصح المساقات على الزرع القائم والمزارعة على الأرض البيضاء. ولذا قال صحت، لأن الأئمة غالبا لا يجيزون هذا النوع أصلا جوازه. نعم. اقرأ ما بعده. أخبر فرع. لا تجوز إجارة أرض وشجر، إجارة أرض وشجر بيضاء. قال أحمد أخاف أن تستأجر شجرا له. وإن هذا القول الصواب خلافه، وإن قال به جماهير أهل العلم. نتكلم عن المساقات، هذا ما ساق، إنما ذهب إلى صاحب الحديقة وقال أحب أن أستأجر نخلك، هذا النخل العنب الذي فيه استئجار. هذه هي المشكلة، كيف تكون إجارة على شيء معدوم؟ ثمرة ما وجدت. والأصل أنك إذا أجرت شيئا أن يكون العين قائمة والمنفعة تستغلها، فهذه المنفعة معدومة ثم هي مجهولة المصير تكون أو لا تكون. فلذا لم يجوزها الأئمة بهذا المعنى، قال إما مساقات أو لا تصح. والناس مضطرون، يجي الإنسان يحب الصيف، يحب أن يجد حديقة يأوي فيها هو وأهله ويخرف من الثمر ويأكل من العنب والفواكه، والناس في حاجة. وكذلك راعي الحديقة يود يرغب أن من يأتيه يكسبه فيها، يجد فيها منفعة دراهم يستغلها في حاجياته، هذا هو دخله. فالناس بها حاجة، وهذه مصالح متحققة. الله سبحانه وتعالى ما يحرم على الناس أمر للناس بهم ضايقة وحائلة. وقالوا هذا لا تجوز إجارة، إنما له أن يتحايل عليها فيكريه الأرض، يا ذكراء الأرض مزارعة، فيكريه الأرض للسكنة، وتكون النخيل تدخل ضمن الأرض تبعا فيعطي لها أجر بقليل، وهذه تحيلة لا تجوز. والصواب جواز إجارة النخيل كما قدمنا بالأمس، أن الإجارة سيأتينا فيما يأتي، أن الإجارة هو بيع المنفعة المعدومة فتستغل شيئا فشيئا، كم تستأجر البيت لتسكن فيه، السكنة ما حصلت. ولذا الصواب أن الأجرة تستحق شيئا فشيئا، كل أسبوع تعطيه أجار البيت لأنك استغليت المنفعة، فالمنفعة معدومة، إنما تحصل شيئا فشيئا. فالثمرة ليست عينا، فالثمرة التي تستخرج من النخيل إنما هي منفعة النخيل، والذي يقوم بسقي النخيل وإبعاد الأذى عنه وإصلاحه وتثجيبه هو المستأجر، هو الذي قام بالإيجار لا المالك، المالك ما يقوم بشيء. فهي إيجار منفعة، فصحت هنا في هذا الأصل، لك أن تستأجر الأرض وفيها أرض بيضاء، تستأجر النخيل وفيها أرض بيضاء للسكنة، هذه جائزة وهو الصواب. يقرأ هذا المعنى، يسموها القبالة ويسموها الضمان، يسموها القبالة وتسمى الضمان. نعم. وذكر أبو عبيد له كتاب اسمه الأموال مطبوع، كل ما يتعلق بالأموال من إجارة وعشور وخراج وما إلى ذلك تكلم فيه بحسب علمه رحمه الله، وهو جمع أشياء كثيرة فيما يتعلق في الأموال. فلما جاءت لهذه المسألة قال ما يجوز إجارة الشجر إجماعا. ولما جاء قصة عمر استغربه جدا وتعجب منه، ما الذي فعل عمر؟ مال أسيد بن حضير لما مات ترك أيتام صغار فباعوا أمواله، فنقض عمر البيع، قال ليس من مصلحة اليتامى، إنما نؤاجر هذه الأرض حديقة هي، فأجرها مقابل 4 سنوات، ثم ضمنها أو قبلها، فتقبلها أناس، التقبل بمعنى أن يأخذها بعهدتها وما يلزمها من إصلاح وسقي ورعي وما إلى ذلك، يأخذون ثمرة، فقبلها كل سنة ب1000 درهم، وكانت هذه من مصلحة اليتامى ليبقى لهم عيش بعدهم حتى يدركوا. فلما رأى عبيد هذه القصة من عمر قال هذا شيء لا أرى له وجها، لا أعرف له وجها، فاستغربه جدا. والصحيح ثبوته وجوازه، فعلها الصحابة وفعلها من بعدهم. نعم. ضمن لا نتحايل، لا نقول أجر الأرض البيضاء للسكنة، قال لا، نقول له الساكن لما هنا رغب في الحديقة ما رغب في الأرض البيضاء، رغب في هذه الثمار، والسكن تبعا لها، فلك أن تؤجره النخيل وحدها، جاز هذا، ليست مساقات. فرقوا بين الإيجار وبين المساقات. فهو قال نحن نؤجر هذه النخيل كالأرض. الإنسان استأجر بيت، فالمنفعة معدومة، واستأجر النخل، والنخل كالأرض، والثمرة كالسكنى. قال هذا قياس صحيح، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وهو الصواب. نعم. ويقوم عليها المستأجر كأرض بزرع، تلفت الثمرة، ما حصل النتاج ذاك العام، إما لشيء من السماء نزل بها، هذا المفروض أن المؤجر ما يأخذ أجار، غير وضع الجوائع. في مسألة يسمى وضع الجوائع، يشتري صيف فتأتيه آخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤجرين أن يضعوا أجورهم، لأن نزلت جائحة ما استفاد بها المستأجر، أضعوا الأجور. لكن هذه من تعطيل المنفعة، كمن استأجر بيتا ثم جاء من منع السكنى في هذه المنطقة لأنها آيلة للزوال، قالوا في توسع الشارع أخرجوا عن البيوت، قد دفعت الإيجار. فهذا المستأجر يأتي للمالك يقال، يقول له منعت من الانتفاع من هذا المستأجر فأعد لي أجرتي. فكذلك هذا لما استأجر النخيل طلفت الثمار، وله أن يقول أعد إلي أجرتي ما انتفعت بالثمار، ليست من باب وضع الجوائز. مسألة ثانية. نعم. وإن نفق عن العادة عرف أن هذه الحديقة تخرج في العام مثلا 10,000 وسق أو 5,000 أو ما إلى ذلك، ودخلها على هذا الأساس واستأجرها 3 سنوات، في السنة الأولى أوفت ما علم عنها، في الثانية في السنة الثانية نقصت نقصا كثيرا، فله أن يأتي إلى المستأجر فيقول الغلة التي هي مقابل المنفعة لم تأتي هذه السنة، فأنا أريد أرشا نقصي أن تعيد لي بعض الأجرة، وهذا من حقه له أن يفعل ذلك. فدل لو كانت إجارة محضة، لو كانت بيعا محضا ما أعاد له شيء، فليست بيعا، هم ظنوا أن هذا من نوع البيع، فما سمى جاري، إذا أجرته النخل فيبعته، كيف تبيع شيء معدوم؟ فلذا يقول ابن تيمية أن عمر رضي الله عنه فعله ليس من باب البيع إنما من باب الإجارة. نعم. ولا يشترط، اقرأ المثل، ولا يشترط لو زارع أرضا بيضاء ودخل إنسان شريك معه قال قم بزراعة هذه الأرض بكذا وكذا وكذا مما يصلح أن يكون زرع، وبيني وبينك النصف والثلث والربع، على ما تبقى. على من يكون البذر؟ يجوز أن يكون البذر من المالك، ويجوز أن يكون البذر من المستأجر، سموها الزريعة أو الزريعة. الزريعة يعني الحبوب التي ينبت منها ذاك البقل. والأصل أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يزرعوها من يثمروها من أموالهم، هم قالوا هنا لا، الزراعة كالإجارة أو كالمضارعة، والبذر كرأس المال، ورأس المال من المالك، هذه لابد أن يكون من رأس المال، فإذا كانت من العامل لا تصح، مع أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يزرعوها من أمواله، فكيف يكون ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم غير صواب؟ ما يكون هذا، اضطروا إلى تأويله، اضطروا إلى تأويله، قالوا هذا شرط مسبق، والناس الذين كانوا فيه كانوا عمال خدم يعني، هم ليسوا عبيد أحرار. إنما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أراد أن يجلوهم من الأرض، فهذا أرض الله ورسوله لطلع منها. قالوا لو أقررتنا على هذه الأرض نعمل لك فيها ولك فيها النصف الشطر. هم أعلم بالأرض وأعلم بخبرتها، هذا في مصلحة المسلمين، أبقاهم على هذا. قال نقركم ما أقركم الله ورسوله، نحن موافقين يجلسوا فيها على شطر، لكن إذا جاءنا وقت رأينا فيه إخراجكم أخرجناكم. وافقوا على هذا وظلوا يزرعونها وهم أحرار، وزرعوها من أموالهم. ولا يصح تأويل الأحاديث على غير هذا الوجه. نعم. ولا بس اقرأ المتن يا إبراهيم. إنه وظاهر المذهب اشتراطه أن يكون البذر من رب الأرض، هذا المذهب. لكن الصواب أن البذر يجوز من العامل من المزارع ويجوز من رب الأرض. نعم. لو شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره، قال أنا أعطيك البذر من عندي ازرع هذه الأرض، فإذا نتجت أنا أخذ قيمة البذر مما أنتجت الأرض، ثم الباقي بيني وبينك، فهذا ما يصح، تبطل المزارعة. ما وجه البطلان فيها؟ ليه أبطلناها؟ لأنه لو شرط عليه أن يأخذ قيمة البذر مما تخرج الأرض، قد لا تخرج الأرض إلا قيمة البذر، فكيف يكون نصيب العامل؟ هذا ما يصح. وكذا لو شرط عليه قفزانا معلومة، قال أنا أخذ القفزان، القفيز مكيال يتعاطاه أهل العراق مقدر معين، قال أنا أخذ منها قفزان 10 قفزان والباقي بيني وبينك بالنصف، هذا لا صح، قد لا تخرج إلا تلك القفزان، فكيف يكون نصيب العامل؟ في إضرار بالعامل، هذا لا صح. المزارعة مشاركة يتحملان فيها النفع والضر، كلاهما تحت فضل الله عز وجل، لا يصح لأحدهما أن يستأثر. أو قال أنا أزارع لكن تعطيني 1000 درهم ثم الباقي بيني وبينك نصفين، يصح هذا؟ لا يصح. أيما نفع معلوم لأحدهما لا يجوز. المزارعة إنما هي مما أخرجت الأرض جزء مشاع معلوم. نعم. أو زرع ناحية معينة، قال خذ هذه الأرض لكن الناحية الشرقية لي أنا والباقي لك أنت، هذا ما يصح. قد تنتج هذه أو تنتج هذه فيحصل ضرر لأحدهما، وهذا لا يصح. نعم. ما جاء فسجد المزارع لصاحب البذر وعليه أجر صاحبه، إذا فسجد المزارعة ويقول الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه. طيب فرع، اقرأ فرع. البذر لابد البذر من المالك، وقلنا الصواب أن البذر يجوز من المالك ويجوز من العامل. طيب اقرأ حكم المزارعة. وحكم المزارعة حكم المساقات بما ذكر، لابد أن تكون المزارعة معلومة والعوض قدر مشاع معلوم، ولابد أن يبين للمزارع العمل الذي يقوم به، كما أننا شرطنا على المساق عملا يقوم به، فحكم حكم المساقات. والحصاد أي بعده المتن. والحصاد كالجداد، الحصاد يحصد الحبوب وغيرها، على من يكون الحصاد؟ على العامل. كما أن في المساقات على من يكون الجداد؟ جد الثمار والعنب، على العامل، ما يكون على رب الأرض. رب الأرض إنما عليه ما يكون كل سنة، شق الأنهار وحفر الآبار وما إلى ذلك، أما إصلاح الأنهار فهذا على العامل. نعم. وكذلك قال أزرع الأرض في بدر وعوامي ونسقيها بماء والزرع بيننا، وهل تصح على روايتين؟ اقرأ شر كذا في الفروض. قال أنا أزرع الأرض في بدر وعوامي ونسقيها بماء والزرع. إيش وعوامي؟ يعني البهائم والخدم وما إلى ذلك. فهل تصح على روايتين؟ إحداهما لا تصح وصححها. اسمع، أنا صحح ماذا؟ صحح أنها لا تصح، كان لا تصح هو الصحيح، هذا معناها. قولوا لا صححها، يصحح لا تصح. نعم. لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل، وصاحب الماء ليس ولا بدر، ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر، فكيف تصح المزارعة به؟ والثانية بلى، فبلغ يعقوب الحق اختارها أبو بكر، لأن الماء بجملة ما يحتاج إليه سخط، بجملة ما يحتاج إليه سخط، فجاز جعله من أحدهما كالأرض والعين. نعم. ولأنه لما جاز إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها وهو مجهول، جاز أن يجعل عوض الماء كذلك. ورد بالمنع من علة الأخيرة وتقدير التسميم، فمن جامع فرعا هاجر أرضه للزرع فزرعها فلم نبتت في سنة أخرى وهو للمستحق، وعليه فترة الأرض مدة كاملة أخرى. وإن زارع شريكه في نصيبه صح في الأصح. زارع شريكه يعني راعي الأرض، رب الأرض زارع الشريك وهو المزارع العامل. قال ما يخصني أنا من نتاج هذا الزرع أنت تقوم به ولك كذا، قال هذا يجوز. صح. اقرأ العبارة. وإن زارع شريكه في نصيبه صح في الأصح، لأنه بمنزلة شراء الشريك نصيب شريكه، وشرطه أن يجعل له الزرع أكثر من نصيبه، مثل أن تكون الأرض بينهما نصفين ويجعل للعامل ويصير السدس مزارع، فصار كأنه قال زارعتك على نصيبي بالدر، وصح كالمجرمين. والثاني لا تصح، لأن الاسم للمزارع، ولا يصح أن يزارع الإنسان لنفسه، فإذا فسد في نصيبه فسد في جميعه. ثم كأنهم قاسوه على المضاربة، المضاربة يأتي بالمال فيأتي لإنسان خبير بأصول التجارة، قل هذه الألف ريال تاجر فيها، ثم يقول كأن راعي المال الذي أقرض العامل قال أنا أقوم بجزء من العمل ولي من الربح إضافة على ما شرطناه، فكأن أنقاص المزارع على هذا الوجه. والله أعلم. اقرأ ما بعده. مسائل. الأولى اشترك ثلاثة من أحدهما البذل ومن الآخر الأرض ومن الثالث العمل، على أن ما رجح الله تعالى بينهم فهو فاسق، نصر عليه وقاله جماهير العلماء. اشترك ثلاثة، قال أنا عند أرض لكن لا أملك البذل، والآخر قال أنا عندي البذل، والآخر قال أنا أقوم ببقية المؤنة من حيوان وشق ترع وجلب المياه، فنتفق، هل تصح هذه المزارعة من الثلاث؟ يقول إنها ما تصح. قال هنا لا تصح. تذكروا في باب المشاركات المشاركة في الأبدان، لو كان من أحدهم راوية ومن الآخر حيوان ومن الآخر العمد، واشتركوا على أن ما فتح الله عليهم فهو بينهم بالسوية، أن ذاك جائز. ما وجه الفرق بين هذه المسألة وتلك؟ ما قلنا صححناها، يعلوهم باب المشاركة بالأبدان، من أحدهم العمل ومن آخر الآلة ومن الثالث المال، قال تلك جائزة. وهنا قال لا تجوز. قال هنا جعلوها من باب المزارع، والمزارع لا بد أن تكون الزرع من رب الأرض، وقلنا الصواب خلافه، أن الزرع كما يجوز من رب الأرض يجوز من العامل، لا يصح شرط أن يكون من أحدهم. نعم، البذر أن يكون من العامل كما يجوز أن يكون من المالك، فلا يصح أن يشترط أن يكون من المالك فقط. لكن لما بنوا هذا على هذا الأصل أفسدوا هذا العقد، قالوا هذا لا تصح. يبدو أن هذا باتفاق عند الأئمة، ولكن خالفهم كثير من أصحاب الحديث ومن الفقهاء. اسمعوا الآن ما يقول. طيب إذا كانت ليست مزارعة، لما لم تكن مزارعة؟ لأن في أصلهم أن البذر يكون ممن، وقلنا الصواب خلافه. إذا قلنا الصواب خلافه صح ولا ما صح؟ صح. وليس الشركة ولا إجارة، فعلى هذا الزرع لصاحب البذر وعليه وفي الصحة تخريج. إيش معنى في الصحة تخريج؟ أي لو صححنا هذه المسألة لنا أن نخرجها على وجه، تخريجها على مسألة أخرى، مسألة أخرى ليست من باب المزارعة، فهم خرجوها على مسألة المشاركة. لما أجزنا هذه في مشاركة الأبدان فلنا أن نقول هذه تتفق مع تلك في الوجه والمسألة والجوانب والعلة، فكأنها صورة مطابقة، فنخرجها على تلك فنصححها. بالتصحيح ليست من نص الإمام، لا تخريجا على مسألة ليست من باب المزارع، يسمو تخريج، يسمى وجه في المذهب، يسمى وجها في المذهب. نعم، اقرأ المسألة. اي بكى رواية الثانية. ترك ثلاثة في أرض، الأرض لمن هنا؟ للجميع، أليس كذلك؟ ولذا لما كان البذر من جميع ما استشكل. نعم، الثالثة. ما سقط من حد وقت حصاد فنبت عاما آخر ولرب الأرض. الزرع المزارعة والمساقات حين الجداد وحين الحصاد تبقى بقايا في الأرض، هذه البقايا هل لأحد يجوز له التقاطها أو لا يجوز؟ الأصل جواز التقاطها عرفا، لأنه إذا انتهى الحصاد وانتهى الجداد وذهب العامل ورب الأرض ولم يعد إليها، دل على أنه استغنى عنها، لأنه ترك شيء طفيف لا يهمه. ولو جاء إنسان التقط جاهز، ما في شيء من المباحات هذه، لكن دخوله الحديقة لا يجوز إلا بإذنه، دخوله الحديقة لا يجوز إلا بإذنه. ولو ذهب إنسان بعد ما انتهى الناس من الجداد وذهبوا وبقيت السواقط تحت الأشجار جاهز التقاطها، لكن يستأذن راعي البستان في الدخول، لأنه لا يصح دخول الناس دخول أحد على ملك غيره إلا بإذنه. طيب هذه السواقط لو كانت من الحصاد حبوب أو ثمار نشفت فذهبت بذورها في الأرض ثم نبتت، والأرض كانت مزارعة أو مستأجرة، فهذا الذي نبت أصل الزرع لمن؟ ملك للمستأجر أو أن العامل له حصة فيها. فأراد أن يقول أن ما خرج في الأرض من بقايا الحصاد فهو للمالك، لا يشتبه علينا يقول لا المزارع له نصيب منها أو أن أصلها للمستأجر، المستأجر تركها، يقول هي لرب الأرض. اقرأ العبارة. وفي المبهج وجه أن يكون لهما، أن النتاج هذا للإثنين معا. نعم. وفي الرعاية لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا. وقيل له عاريا وقيل قصد. شاهد أتى بالأقوال لكن القول الأول هو الصواب وهو المذهب، أنه لو ترك شيئا من الحصاد ثم جاءه ماء فنبت، جاءه ماء فنبت، هذا النبت إنما هو لرب الأرض. نعم. الرابعة. لا خلاف في إباحة